بعد العصر 6 أبيات حتى تنتهي منها، هي 18 بيتا، فلا بأس إن شاء الله. بعضكم قد يصعب عليه أن يقرأها مرة واحدة.